بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. وصلنا في فقه المعاملات إلى الكلام عن أحكام الوصايا. أحكام الوصايا. قال المؤلف: باب في أحكام الوصايا. قال: الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته. قل وصيت الشيء يعني وصلت الشيء، هذا المعنى اللغوي، يعني الوصية بمعنى الصلة. سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت، لأن الموصي وصل بعد التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته. يعني دائما يكون عندنا تعريف لغوي وتعريف شرعي، ويكون هناك في رابط بين التعريف اللغوي والشرعي. يعني التعريف الشرعي يكون له نوع من الاستمداد من التعريف اللغوي. يعني مثلا عندما نقول مثلا الزكاة في اللغة هي النماء والتطهير وكذا، وفي الشرع فتجد أن الزكاة أيضا مأخوذة من هذا، أنها تطهير للمال وتنمية له وكذا. الحج في اللغة مثلا معناه القصد، حج إلى كذا يعني قصد كذا، هذا الاستعمال اللغوي. الشرعي تجده أيضا القصد إلى بيت الله الحرام، ففي هناك ارتباط بين اللغوي والشرعي. فهنا الرابطة بين التعريفين أن الوصية في الشرع وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت، لأن الموصي وصل بعد التصرف الجائز في حياته بما ليستمر بعد موته. قال: والوصية في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى هي التبرع بالمال بعد الموت. الأمر بالتصرف بعد الموت أو هي التبرع بالمال بعد الموت، هذا تعريف الوصية شرعا. قال: والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهنا يعني يأمر الله تعالى، كتب عليكم يعني فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني ترك مالا، ترك خيرا يعني ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين، أن يوصي لوالديه بشيء من هذا المال، وأن يوصي لقرابته بشيء من هذا المال بالمعروف حقا على المتقين. طبعا هذه الآية الكريمة قالوا نسخت في حق الوالدين وفي حق يعني الأقارب الورثة، فلا يجوز الوصية للوالدين ولا للأقارب الورثة. نعم، بعض العلماء يقول يعني نسخت بآية المواريث، وبعضهم يقول نسخت بالسنة من باب نسخ القرآن بالسنة، وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. أما الأقارب غير الورثة، الأقارب من غير الورثة يعني للوالدين والأقربين، طب الأقربين الذين ليسوا من الورثة، فهنا جمهور الفقهاء أيضا يقولون يعني بقي استحباب الوصية لهم وليس الإيجاب، وليس الإيجاب. لكن يوجد ابن حزم الظاهري وكذا يقول لك كتب عليكم، يعني انه فرض على الإنسان أن يوصي لقرابته غير الورثة. يقول لك واللي نسخ يعني هو مكتوب على الإنسان أن يوصي لوالديه ولأقربيه، فنسخت الوصية للوالدين وللأقارب الورثة. قال لك غير الورثة لا يزال مكتوبا على الإنسان، يعني مفروضا عليه أن يوصي لهم بشيء. لكن الجمهور يقولون طالما الآية نسخت فمعناه أنه لا يجب الوصية للأقارب من غير الورثة، ولكن يبقى في دائرة يعني الاستحباب، أنه يعني إذا أوصى لهم إن شاء الله أجر على هذا إذا أوصى لهم بشيء من المال أو كذا. وقال تعالى: من بعد وصيتي يوصي بها أو دين، في نفس آيات المواريث ذكر الله تعالى قسمة المواريث وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني توزيع الأموال على الورثة يكون بعد الوصايا. بعد الوصايا، وفائدة أنه يقال أنه بعد الوصايا بمعنى، وبعد الوصايا طبعا والديون، بمعنى مثلا أن الإنسان لو كان ترك مثلا إيه 3,000 دولار، فالوصية في حدود الثلث اللي هي إيه، هو أوصى أن يعطى مثلا ثلث تركته، يبقى تعطى إيه 1,000 دولار للورث للموصى له، وبعدين 2,000 توزع على الورث، فهي الوصية الثلث يعني من نسبة المال الإجمالي المتبقي بعد الديون، مش بالنسبة لما يأخذه الورثة. أنت لو نظرت لها من جهة أخرى تجد أن الإيه أن الوصية هنا 1,000 دولار والورثة أخذوا 2,000، يعني نسبة الوصية إلى ما أخذه الورثة نسبة 1:2، بس هي مش بينظر لها بهذه الطريقة. يعني هذا فايدة تقديم الوصية على الميراث، من الميراث بعد الوصية، يعني الوصية تكون الثلث من إيه من رأس المال أو إجمالي المال، مش الثلث بالنسبة لما يأخذه الورثة، لا الثلث من إجمالي المال المتبقي بعد الديون إذا كان في ديون. ثم بعد ذلك بعد أن نأخذ الثلثين من المال نقسمها على الورثة بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، يعني هذه صدقة من الله تعالى على الإنسان، يعني أنها رخصة من الله سبحانه وتعالى للمسلم أن ينال أجرا وثوابا على شيء يعني لم يتضرر به في حياته، يعني احتفظ الإنسان ممكن يحتفظ بماله في حياته، قد تشح نفسه بالصدقة في حياته ويخرج المال في حياته، لكن يكتب وصية أنه إذا مات فيبقى ثلث تركته مثلا صدقة يوزع على كذا وكذا من وجوه الخير، فيناله أجر رغم أن هذا بعد وفاته، وهو يعني لم بعد وفاته وخلاص وترك هذا المال وخرج يعني من ملكه وانتقل إلى الورثة، لكن مع ذلك هذا الثلث الذي كان أوصى به لا ينتقل إلى الورثة، ويعني يعتبر صدقة من الله على الإنسان. نعم. النسخة اللي عندي في حسناتكم، النسخة اللي عندكم في أعمالكم، هو نفس المعنى يعني، بس كأن لفظ الحديث النسخة اللي عندكم يبدو أنها مراجعة أكثر يعني إن شاء الله في أعمالكم إن شاء الله، كأن نص الحديث أعمالكم يعني. في بعض النسخ أعمال، لكن النسخ اللي فيها أعمال هي الأدق يعني، كأن هذه مروية بالمعنى كده، بس كأن لفظ الحديث في أعمالكم. يعني نفسه طبعا المعنى يعني، يعني زيادة في أعمالكم يعني زيادة في الأجر والثواب وكذا. الطبعة اللي عندكم طبعة سنة كم؟ هذه مباصة 97، فهذه كأنها جديدة يعني رجعت أكثر يعني. اللي فيها أعمالكم مطبعة كأنها يعني في طبع رجعت أكثر أو كذا، فأنا براجع مثل الحديث بيه. القصد أن المعنى واضح يعني أن الزيادة في الأعمال بمعنى زيادة الأجر والحسنات والثواب. طيب قال: وأجمع العلماء على جوازها. يبقى هنا ذكر دليل القرآن، أذكر دليلا من القرآن على مشروعية الوصية، نذكر الآيات الكريمة، دليلا من السنة، دليلا من إيه؟ الإجماع، يعني أجمع العلماء على جوازها. قال: والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة. الوصية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة، لأن الوصية مش دايما وصية فقط بتبرعات، يعني ممكن وصية الإنسان يوصي بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، ويعني طبعا الآن برضو في البلاد الغربية يعني من الأمور المهمة اللي هي أن الإنسان يوصي بإعطاء الورثة نصيبهم المشروع. هو طبعا في البلد الإسلامي هو الورثة سيأخذون نصيبهم بدون حاجة إلى وصية، يعني الإنسان أصلا من غير ما يوصي الورثة لهم نصيبهم في الميراث شرعا، لكن في البلاد الغربية يعني التي إذا لم يوصي الإنسان بإعطاء الورثة حقوقهم التي فرضها الله لهم، تم توزيع الميراث بطريقة تخالف الطريقة الشرعية، فهذا يؤكد على أهمية أن يوصي للورثة بنصيبهم الشرعي، وهذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. المقصود لا وصية لوارث يعني بزيادة عن نصيبه الشرعي، لكن لو واحد أوصى أن يعطى ورثته نصيبهم الذي فرضه الله لهم فهذا لا مانع منه، بل يعني يتأكد الأمر به في المجتمعات الغربية التي إذا لم يفعل بهذا الوسائل لا حكم المقاصد، فإذا أنت لم تفعل هذا تم توزيع الميراث بطريقة تخالف الطريقة الشرعية أو استولت عليه الحكومة أو كذا. كذلك أيضا موضوع من كان له مثلا زوجة غير مسلمة أو أقارب يعني غير مسلمين ويخشى أنه إذا مات، وهذه كلها حالات يعني حصلت يعني وعرضت علينا في المساجد، يعني حدثنا أحد الإخوة يعني حالة حصلت أن شخص توفي وزوجته غير مسلمة، والقانون هنا يعطي الزوجة الحق في ترتيب أمور الدفن وإجراءات الدفن وما وكيف يدفن وكيف كذا إلا إذا كان المتوفى أوصى بخلاف هذا، فهو لم يوصي أنه يدفن في مقابر المسلمين وزوجته غير مسلمة، فزوجته أصرت أنه يصلي عليه في الكنيسة ويدفن في مقابر غير إسلامية، وحاول المسلمون ورفعوا شكوى للمحكمة وكذا، فليس لهم حق في أي شيء، قال طالما لم يوصي فهذا حسب القانون الغربي أن هذا من حق الزوجة، فدفن في مقابر غير مسلمين ولم يغسل بالطريقة الشرعية ولا كذا إلى آخره. فهذا كله طبعا إيه يعني يؤكد أن الذي يخشى مثلا يحصل له، إذا الإنسان يتوقع أن يحصل شيء من هذا أن عليه أن إيه يأخذ بالأسباب. كذلك لا حول ولا قوة إلا في حادثة حصلت أيضا، توفي رجل وزوجته، وهذه كان في واشنطن منطقة واشنطن وكذا، توفي رجل وزوجته في حادث سيارة وعندهم أطفال، والقانون هنا إذا توفي الزوجان في وقت واحد فالأطفال لا يرسلون خارج أمريكا، يعني لو لهم أقارب خارج أمريكا لا يرسلون إليهم، وإنما يتم إعطائهم لأسرة أي أسرة ما يشترطون ديانة معينة، فتم إعطاء الأطفال وحتى تفريق الأطفال، يفرقون كل طفل يروح لأسرة غير مسلمة وينشأون على النصرانية وعلى كذا والعياذ بالله تعالى. فيقولون لو كان في وصية، لو كان الزوجان قبل وفاتهما كتب وصية أنه في حالة وفاتهما سويا، يعني طبعا إذا توفي أحد الزوجين بيعطون الآخر حضانة الأولاد، لكن إذا توفي معا فإذا كتب وصية أنهما إذا توفي في وقت واحد فالأولاد يعني يجب أن يتم مثلا إرسالهم إلى الأقارب في خارج أمريكا أو يتم دفعهم إلى إحدى الأسر المسلمة أو يكونون تحت رعاية مثلا مركز إسلامي يتولى ترتيب يعني من يعولهم أو كذا. فهذه كلها أمور في الحقيقة يعني في غاية الأهمية في هذه البلاد، يعني فلذلك يعني محبذ إن شاء الله يعني أن يكتب كل منا يعني وصيته في هذه الأمور، يعني في إجراءات الدفن وفي إجراءات، وتوجد نسخ يعني مطبوعة جاهزة بس يعني الواحد يكتب عليها الاسم ومكتوب فيها يعني هذه الأمور، أن هي أهمية أن يدفن على الطريقة الإسلامية وأن توزيع الميراث وكذا يراجع فيه مثلا المسجد أو المركز الإسلامي يتولى توزيعه بالطريقة الإسلامية وكذا. إذا كتب الإنسان هذا ويوثقها عند موثق قانوني اللي هو نوتري بابليك أو كذا، ويترك منها أكثر من يعمل منها أكثر من نسخة، يعني يوقع على 4-5 نسخ، يحط نسخة في المسجد، نسخة عند الصديق له، نسخة عند كذا، بحيث إذا حصلت وفاة يعني يتم إخراج نسخة من هذه النسخ وترتيب هذه الأمور. طيب هذه يعني قصة أخرى، يعني أخونا الآن يحكي لنا أنه رجل مسلم يعني توفي وليس له أقارب ويمتلك مبنيين يعني كبار وكذا ولم يكتب وصية، في الحكومة استولت على هذه الأموال، بينما كان بإمكانه مثلا لو كتب وصية يتم التبرع بها المركز الإسلامي أو حتى يعني أعطاها لو له أقارب محتاجين في خارج أمريكا ولا كذا يعني ينتفعون بها، لكان له الأجر يعني في هذا والثواب يعني إن شاء الله، ومنع تبديد هذه الأموال وتضييعها على المسلم. إن شاء الله موجود منها نسخ إن شاء الله، لعلنا لو أخونا غزالي بعد العشاء إن شاء الله ممكن نخليه يوفر منها إن شاء الله بإذن الله. النسخ الإنجليزية طبعا في موجود، يعني هو في طبعا في نسخ كثيرة بس في صيغ يعني كثيرة، بس في صيغة يعني راجعناها يعني إن شاء الله سليمة من ناحية طريقة توزيع الميراث وطريقة كذا إن شاء الله. فإن شاء الله أي يعني صيغة تجدونها معتمدة يعني حد راجعها موثوقة أو كذا إن شاء الله بإذن الله. هو طبعا يقولون لو التوثيق عند نوتري بابليك يكفي، إذا واحد يريد توثيق زيادة يعني إذا يتوقع أنه المحكمة تأخذ بها طبعا. نعم المحكمة تأخذ بها، تم استشارة يعني المحامين وكذا، المحكمة تأخذ بها يعني فورا إذا كان موثقة عند نوتري بابليك هذا كيف. بس يقولون التوثيق عند محامي ممكن كمان لو يضع نسخة عند محامي ويكون أفضل في حالة إذا كان متوقع يعني منازعات أو كذا، يعني إذا الأمور اللي هو أوصى بها يعني يوجد من ينازعه فيها وكذا، ممكن الأمر يوصل للقضايا أو حاجة زي كذا، فإذا في يعني وصية عند محامي بتكون يعني الحجة أقوى في طيب. فيقول والوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، فتجب الوصية. متى تجب الوصية؟ يعني هنا إيه سؤال، متى تجب الوصية ومتى تستحب الوصية؟ تفضل. طيب هو هنا سيجيب المؤلف، يقول فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع. دي حالة وجوب الوصية، الحقوق التي له عليه وليس فيها إثباتات، ليس فيها إثباتات بحيث إيه إثباتات اللي هي زي رهن وزي أو ورقة مثلا موقعة من صاحب الحق، ليست مكتوبة ولا عليها شهود أو فيها رهن أو شيء من هذه الأمور. فطبعا الحقوق التي عليه طبعا، لأن هذه سيسأل عنها في قبره، الحقوق التي عليه هذه سيسأل عنها في قبر، يكون الإنسان يموت عليه حقوق وبسبب عدم الوصية بها تسبب في تضييعها على أصحابه، لأن لو جاء أصحابه يعني مثلا كان اقترض من صديقه مثلا 10,000 دولار ولا كتب له ورقة بحيث صديقه يأتي يعني بها كإثبات، ولا عنده رهن مثلا ولا هناك شهود ولا أي شيء، فالآن صاحب الحق يأتي إلى الورثة ويقول أنا لي 10,000 دولار عند هذا المتوفى، يقولون له أين البرهان؟ ليس معه إثبات، فيضيع عليه هذا الحق ويظل المتوفى يحاسب على هذا الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين، قال صلوا على صاحبكم، الرجل توفي وعليه درهمان، فقال صلوا على صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو قتادة، فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، قال هما علي يا رسول الله، وكان عليه ديناران أو حاجة زي، قال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه من الغد فقال ما فعلت الدرهمان أو الديناران؟ قال قضيتهما يا رسول الله. ثم تابع يعني مش بس ما اكتفى يعني إنه قال هما علي، جاء ثاني يوم سأله ماذا فعلت؟ قال له سددت الدين الذي تكفل. طيب هذا في الذي عليه، والذي له، الذي له سيتسبب في تضييعه على الورث يعني. طيب الذي له، طيب ممكن يقول لك هو متنازل عنه، طيب لو متنازل عنه كان يتنازل في حياته يتبرع به، لكن بعد ما مماته أصبح هذا من حق الورثة يعني إلا في حدود الثلث. ممكن الحقوق التي له، ممكن هو مثلا كان له مستحقات مثلا عند ناس، كان أقرض هذا وأقرض هذا وأقرض هذا وله مستحقات، أو مثلا باع بضائع ولم يتقاضى ثمنها ولا كذا، ممكن المستحقات دي تكون أكثر من ثلث تركته، ولأنه إيه لا هو تبرع به في حياته ولا هو إيه يعني كتب وصية بما يتصرف فيه حيال هذه الأمور، فبالتالي تضيع هذه الحقوق على ورثته. فلذلك يعني يجب عليه الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع. ومن هذا يعني كما ذكرنا أن لعله يكون يعني أقرب إلى الوجوب، الوضع يعني برضه هنا في البلاد الغربية، يعني إذا كان ستضيع يعني أمواله تستولي عليها الحكومة مثلا ولا يأخذها الورثة أو كده، أو لا توزع المواريث حسب الطريقة الشرعية، أو الأولاد يذهبون إلى حضانات غير مسلمين، أو فكل هذه يعني تجعلها أقرب إلى الحالة التي تجب فيها الوصية، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ يعني يجب عليه أنه إيه؟ لا يمر عليه ليلتين إلا ويكون كاتب الوصية. طبعا هنا يعني هذه في الحالة اللي هي يعني مش مسألة تبرعات، وإنما مسألة إيه؟ الحقوق التي عليه يعني. فإذا كان عنده ودائع للناس، ممكن هو ناس تركوا عنده ودائع، لابد أنه يوصي أهله يقول لهم إن هذا الشيء ليس ملكي، هذا ملك لفلان بس تركه عندي وديعة وكذا، حتى يسلموه إلى صاحبه. أو في ذمته حقوق لهم، عليه ديون، عليه ثمن مبيع اشتراه ولم يسدده، كان وجب عليه أن يكتبها ويبينها، يجب عليه أن يبين هذه الحقوق ويكتب. طيب هذه الحالة التي تجب فيها الوصية. قال: وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته. هذا الجزء المستحب من الوصية اللي هو أن يوصي بشيء من التبرعات وكذا، مثلا يعني الصيغة الموجودة في المسجد أو كذا، يكون في آخرها مثلا سطر متروك فراغ، يعني أوصي بمقدار مثلا مبلغ كذا وفراغ من المال، يحط أي شيء، لو يقول 1% من التركة، 1% من تركته، 10 دولار، 100 دولار، أي حاجة، يعني يضع ما شاء للجهة الفلانية، وبرضه فراغ يضع أي جهة يريد يتصدق عليها. فقد أذن له الشارع، فهذا من يكون من المستحبات، طبعا لا يجب عليه، من حقه انه لا يتبرع بشيء، لكن هذه يعني باب للأجر في وقت يعني هو يكون أحوج ما يكون فيه إلى هذا السبب. فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، هذا طبعا كحد أقصى يعني، وهذا من لطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم، يعني فرصة لتكثير الأعمال الصالحة من غير مشقة يعني أو ضرر يلحقه، لأن هذا بعد موته وخلاص ما يحتاج المال في شيء بعد موته، طالما هو في حياته لن يؤخذ منه المال في حياته، لكن هذا بعد موته فيكون تكثيرا لثوابه يعني بعد موته. قال: وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة. الصبي العاقل يعني ولو لم يصل إلى سن البلوغ لكنه عاقل يصلي، فتصح وصيته إذا أوصى، كان عنده مال وأوصى في حدود ثلث ماله، فوصيته معمول به. وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي. الوصية يعني من الناحية الشرعية تثبت إما بالإشهاد عليها، إذا جاء شهود عدول، شاهدان عدلان يشهدان أن فلانا أوصى قبل موته بمبلغ كذا للجهة الفلانية، فتقبل شهادة الشهود وتقبل الكتابة المعروفة بخط الموصي، إذا كتب يعني كتاب ورقة بخطه ووجدت هذه الورقة التي عليها خطه فيعمل بها. قال: ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل. من الثلث هذا الحد الأقصى لا. وطبعا الثلث ثلث المال يعني المتبقي بعد الديون، يعني بعد سداد ما عليه من الديون ينظر كم المتبقي، وتكون الوصية فقط في حدود الثلث ثم الثلثان من المتبقي بعد الديون تكون للورثة. طبعا هذا كحد أقصى. وبعض العلماء يستحب ألا تبلغ الثلث، فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم يعني أوصوا أن الوصية يعني لا ينبغي أنها تصل إلى الثلث. فقد قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأوصى أبو بكر رضي الله عنه بخمس ماله، يبقى هنا إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه يرى أن الأفضل أن الوصية تكون في حدود الخمس، وأنها لا يصل بها إلى الثلث، يعني الثلث هذا الحد الأقصى، معناه أنه لا ينبغي أن يصل إلى هذا الحد يعني. نعم. أوصيته بدل رضيت بما رضي الله به لنفسه، قال أوصيت بما رضي الله به لنفسه. النسخة عندنا رضيت بما رضي الله به لنفسه، بس كأن النص هو معنى واحد يعني. بس كأن يعني أيضا في رواية يعني ثابتة لهذا النص كده، رضيت بما رضي الله به لنفسه أو أوصيت. نعم هو أثر يعني عموما معنى واحد يعني، المعنى واحد يعني أوصيت بما رضي الله به لنفسه أو رضيت بما رضي الله به، نفس المعنى يعني، رضي بهذا المقدار في الوصية يعني أن يكون النصيب الموصى به. طيب هذا أبو بكر رضي الله عنه قال: وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. فبرضو علي رضي الله عنه يرى أن الوصية بالخمس أفضل من الربع، والربع أفضل من الثلث. طبعا في القصور كلما الخمس يعني أقل من الربع، والربع أقل من الثلث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فابن عباس الآن يقول: لو أن الناس يعني أنقصوا عن الثلث وخلوا الوصية بس بالربع لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني استكثر الثلث. وطبعا بقية الحديث قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإن شاء الله لو احتسب الأجر يعني في أنه يترك لورثته يعني مقدارا أكبر من المال يعني حتى يستغنوا به عن الناس، ويوصي يناله أيضا نصيب من الأجر يعني، أنه يوصي مثلا بالخمس أو بأقل أو كم. وكما سيأتي يعني أن برضو مسألة مقدار أو النسبة المئوية يعني من المال الموصى به أيضا تتفاوت حسب إيه يعني كثرة مال المتوفى وقلته ومدى حاجة يعني ورثته إلى هذا المال وعدم حاجته. طبعا هو الحد الأقصى الثلث، بس يعني هو يكون يقلل هذا أيضا إيه يرجع إلى مقدار ما ترك من المال ومدى حاجة ورثته إليه. طبعا من كان ماله قليلا يعني ترك مالا قليلا وورثته أحوج ما يكونون إليه وترك ورثته محتاجين، فهذا الأولى له ألا يوصي ويحتسب الأجر إن شاء الله يناله أجر إذا يعني نوى يعني إغناء ورثته وعدم إحواج يعني إحواج ورثته من بعده لمعونة من الناس وكذا. وإذا رأى مثلا أنه يعني لو أوصى مثلا 1% من التركة هذا لا يضر الورثة في شيء، وهو برضو ينال نصيب من الأجر، أو 5% أو يعني يقدر حسب إيه. كلما كان ماله كثيرا وورثته مستغنين كلما كان يعني عنده فرصة أنه يزيد لغاية الثلث كحد أقصى. يعني ربما شخص ماله كثير ورثته أغنياء وغير محتاجين وترك أموالا كبيرة، بحيث لو أوصى بالثلث بعد الثلث سيتبقى لهم يعني أيضا مال كثير يكفيهم وهم أصلا مستغنين وكذا، فهنا ممكن يزيد لغاية الثلث. قال: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث. الذي له وارث لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. لو أوصى بزيادة عن الثلث يكون متوقفا على إجازة الورثة، إذا أجازوا الزيادة تمشي، إذا لم يجيزوها يبقى إذن إيه يتوقف عند الثلث، لأن ما زاد على الثلث حق له، ما زاد عن الثلث هو حق لورثته، فإذا أجازوا الزيادة عليه صح ذلك، يعتبر يعني تنازلا منهم عن حقهم. من أي حق يعني لا يخرج عن طرفين، إذا تنازل أحدهما عنه كان للآخر، فهو الزيادة على الثلث هذا إما حق يعني الحق هذا يعني بين الورثة والموصى لهم، إذا الورثة تنازلوا عنه للموصى لهم يكون تنازلا منهم عن حقه، لكن هو حق للورثة اللي هو الزيادة على الثلث. واضح؟ يعني شخص أوصى بنصف ماله، شخص أوصى بنصف ماله والورثة وافقوا على هذا، خلاص يعتبر تنازلا منهم عن حقه. واضح؟ أما إذا لم يوافقوا يبقى إذن إيه يعطى الموصى لهم أو الجهة الخيرية الموصى الموصى طبعا لهم ممكن يكونوا أشخاصا ممكن أن يكونوا جهة خيرية أو جمعية، فيعطى الموصى لهم في حدود الثلث فقط، والزيادة يعني توضع مع الميراث. نعم. إذا اختلفوا، إذا اختلف الورثة فبعضهم أجاز ما زاد عن الثلث وبعضهم لم يجز، فهنا يتم حساب الحصص، والذي أجاز يعني يكون متنازلا عن هذه الحصة من تركته، وأما الذي لم يجز فيأخذ نصيبه في الميراث كاملا. يعني مثلا نقول مثلا لو فرضنا أن شخصا ترك 6,000 دولار ماشي، وأوصى بالنصف، وكان له مثلا ابنان ماشي، طيب الوصية بالنصف، الآن المشروع الوصية هتكون بالثلث بس اللي هو كم؟ 2000، الزيادة عن 2000 كم؟ 1000. طيب المفروض ان حصة الورثة بعد ما نعطي 2000 يتبقى كم؟ يتبقى يعني 4000 لكل ابن 2000، لكل ابن 2000. فالخسارة التي ستدخل على كل واحد من الابنين اذا اقروا اللي هو 500، فواحد من الابنين اجاز الوصية بالزيادة على الثلث، يبقى هذا الابن الذي اجاز يأخذ 1500 بس، يأخذ 1500 و500 من نصيبه في الميراث، بدل ما يأخذ 2000 يأخذ بس 1500 و500 تتحط على على الوصية، والابن الثاني طالب بنصيبه في الميراث كاملا فيأخذ 2000 كاملة. يعني الآن التركة كلها 6000، الوصية هو المتوفى أوصى بالنصف بس، هو المفروض الوصية تكون فقط 2000 و4000 توزع على الابنين، كل ابن هياخذ 2000 ماشي. فاذا الوصية كانت بالنصف معناها ان في 1000 زيادة مطلوبة من الابنين، ان كل واحد منهم هيدفع 500 من نصيبه او ينقص نصيبه في الميراث 500، فالذي وافق يبقى ينقص من نصيبه 500 ياخذ بس 1500، والذي لم يوافق ياخذ 2000 كاملة. لا يعني هو دلوقتي هتصبح الوصية الموصى لهم يأخذون الآن 2500، والابن الذي وافق على خصم حصة من نصيبه يأخذ 1500 يبقى كده 4000، والابن الآخر يأخذ 2000 كاملة الذي رفض الزيادة على الثلث. واضح ولا فيها إشكال؟ الإجمالي كله 6000 ماشي، الوصية أصلها 2000 ماشي، و4000 المفروض للابنين، كل ابن هياخذ 2000، يبقى الوصية 2000 والابن الأول 2000 والابن الثاني 2000، بس هو المتوفى كان يريد أن الوصية تكون النصف، يعني أن الوصية تكون 3000، وأحد الابنين وافق والثاني لم يوافق، فالابن الذي وافق هناخد من 2000 اللي هي نصيبه وناخد منها 500 اللي هي حصته في الزيادة، 1000 زيادة دي يدفع منها 500 اللي هي عليه، والابن الثاني رفض فيأخذ 2000 كاملة. طيب قال وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت، يعني احنا قلنا الزيادة على الثلث موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت، يعني لو وافقوا في حياتهم وبعدين بعد ما مات في حياة الموصي وبعدين بعد وفاته رجعوا في كلامهم قالوا لا نوافق بالزيادة على الثلث، إذن هم لم يجيزوها، ولو العكس لو كانوا وقت ما أوصى رفضوا الزيادة على الثلث وبعدين بعد ما مات وافقوا يبقى تعتبر أجازوها. يعني الزمن الذي ينظر فيه أن الورثة أجازوا الزيادة على الثلث أم لا ليس وقت صدور الوصية من الموصي، وإنما وقت وفاة الموصي اللي هو الوقت الذي يعتبر فيه انتقل المال إليهم، هنا ينظر هل يوافقون على الزيادة أو لا. نعم. حتى لو الوصية حتى لو الورثة أخونا يسأل يعني لو الورثة في حياة الموصي حلفوا له وأخذ عليهم العهود والأيمان أنهم يعني يوافقون على زيادة الوصية عن الثلث، وبعدين بعد وفاته رجعوا في كلامهم شرعا يحق لهم هذا، لكن الأيمان يعني يكفرون عنها في هذه الحالة، يكفرون عن الأيمان لكن لا يجبرون على العمل بهذا. هو مسألة الكذب يعني إذا الإنسان حلف على شيء مستقبل يعني وهو عازم على الإخلاف، يعني هو هنا يعني طبعا أصل الكذب اللي هو في الإخبار عن الماضي، أما الإخبار عن المستقبل فهو بأمر الله، لكن الإنسان يعني إذا حلف على شيء مستقبل المطلوب منه أنه وقت الحلف يكون يعني عازما على الوفاء به، لكن إذا جد له ما يمنعه من الوفاء فله أن يفعل ما يراه الأصلح ويكفر عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، صلى الله عليه وسلم. حديث أبي موسى رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ممكن الإنسان يحلف أنه يفعل شيئا ومن بعد ما حلف يعني تبين له أن المصلحة في عدم فعله، أو حلف ألا يفعل شيئا ثم تبين أن المصلحة في فعله. المهم وقت الحلف ما يكونش يعني يحلف أنه يفعل شيء وهو في نيته أنه لن يفعله، فهنا يعني لا يصح له هذا. لكن على كل حال يعني إذا حنس في يعني يحل الحنس في اليمين مع التكفير، يعني الكفارة اللي هي إيه؟ طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وله شواهد. وطبعا إيه كما سيأتي إلا إذا أجاز الورث، برضو الوصية لوارث موقوفة على إجازة الورث. واضح؟ يعني شخص له مثلا يعني أوصى لزوجته مثلا بشيء، وزوجته هذه من ضمن الورثة، وهي شرعا مثلا عنده أبناء وزوجة، ومفروض الزوجة مثلا في حالة وجود أبناء الزوجة تأخذ الثمن 7/8 للأبناء، فهو أوصى أن الزوجة تأخذ مثلا ثلث التركة ولا نصف التركة ولا كذا، يعني أوصلها بشيء زيادة على حصتها في الميراث، أو أوصلها مثلا بعقار، والعقار هذا يعني أوصلها بعقار يملكه، العقار هذا مثلا يمثل يعني ربع تركته ولا نصف تركته ولا كذا، فتكون موقوفة على إجازة الورثة. يعني طبعا الأصل أنه يحرم عليه أن يوصي للوارث، فهو يعني بزيادة على نصيبه في الميراث، فإذا أوصى لوارث بزيادة على نصيبه في الميراث فيتوقف على إجازة بقية الورثة، لأن بعد ما يموت يسأل أولاده يقول لهم والله أبوكم إيه أوصى لزوجته، قد تكون زوجته هذه هي أمهم أو غير أمهم، أوصى لها مثلا بهذا العقار، وهذا العقار يمثل ثلث التركة أو ربع التركة، وهي تستحق فقط الثمن، هل توافقون على تنفيذ هذه الوصية أم لا؟ إذا وافقوا خلاص تعطى، ويعتبر هذا تنازلا منهم عن حقهم لها، إذا لم يوافقوا يبقى لا تأخذ إلا حصتها الشرعية وتبطل هذه الوصية، تكون باطلة لا يعمل بها. باطلة ترجع للحق الشرعي فقط، لأن الوصية للوارث لا يوصى للوارث بأي شيء زيادة على حقه الشرعي. نعم. يعني لو حقه الشرعي أقل من الثلث لا يجوز أن يأخذ أي زيادة عنه. طبعا في المسألة اللي فاتت كنا قلنا لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، القيد هذا هو سيشرحه المؤلف يعني إن شاء الله بعد قليل، إن القيد هذا مهم، أن الوصية بزيادة عن الثلث لا تجوز لمن له وارث، لكن من ليس له وارث، يعني الآن يأتينا بعض الإخوة يكون مسلما، شخص مسلم وكل قرابته مشركون، يعني مثلا رجل مسلم مثلا يصلي معنا وزوجته نصرانية وأهله وأولاده نصارى، فورثته كلهم يعني قرابته كلهم نصارى، وطبعا من موانع الإرث اختلاف الدين، لا يعني لا يتوارث أهل ملتين شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هؤلاء لا يرثون شيئا، زوجته النصرانية وأولاد النصارى لا يرثون شيئا شرعا، فالآن هو يريد أن يوصي بجميع تركته، لوجوه الخير مثلا تفرق كل ممتلكاته مثلا بعد وفاته تفرق على الفقراء أو على المساجد أو على كذا، يجوز له هذا لأنه ليس له وارث، ممكن يوصي بكل تركته. إذا كان له وارث مسلم مثلا واحد بيستحق جزء من التركة، ممكن يوصي بما تبقى بعد هذا الوارث حتى لو كان زيادة على الثلث، يحق له هذا. نعم، المسلم لا يرث، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر في الحديث الآخر، لكن أيضا له أن يقبل منه الوصية، يعني برضو المعمول به يعني في البلاد في أمريكا هنا مثلا إن إيه؟ إنه ليس ما يعترفون بطريقة الميراث، هو عندهم إيه؟ كل وصية، فهو أحيانا مثلا شاب مسلم وأبوه نصراني وأبوه أوصى له انه عنده انواع ما في توزيع ميراث، هو الاب وصى في حياته ان ابنه هذا ياخذ كذا من المال، فاذا هو اوصى له بمبلغ من المال له ان يقبله باعتباره وصيه وليس باعتباره ميراثا. يعني طيب، قال ومن احكام الوصايا انها لا تصح لاحد من الورثه، وذكر الحديث لا وصيه لوارث. وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الامه عليه، وذكر الشافعي أنه متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في عام فتح مكة لا وصية لوارث، ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم، ويأثرونه يعني ويروونه عمن لقوه من أهل العلم، إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فإنما تصح. إذا الورثة أجازوا الوصية للوارث فتصح، يعني بقية الورثة أجازوا الوصية لهذا الوارث فتصح، لأن الحق لهم، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فقال لك إن برضو في مرض موت الموصي عند الإمام الشافعي رحمه الله تقبل إيه؟ إجازة الورثة في هذا الوقت وكذلك بعد الوفاة. قال ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج. كل الوصية تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال والخير هو المال الكثير عرفا، المال الكثير عرفا، طبعا الكثرة والقلة هذا شيء يعني نسبي حسب يعني عرف الزمان والمكان الذي هو فيه، يعني إذا كان يعني في أعرافهم أن هذا المال كثير فيستحب له أن يوصي. فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج. يبقى هنا من أحكام الوصية أنها قد تكره، يعني مش بس أنها تجب أحيانا تستحب أحيانا، وقد تصل إلى الكراهة. متى تكره؟ إذا كان ماله قليلا ووارثه محتاج، شخص ترك يعني مالا قليلا ورثته محتاجون، ويعني بالكاد مثلا الوصية تكفيهم بأجرة السكن ولا سداد ما عليهم من المستحقات وكذا، فهنا يكره له أن يوصي لاحتياج ورثته إلى هذا المال يعني وقلة ماله، لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، إن أقاربه بحاجة وعدل عنهم إلى الإحسان إلى الأجانب، وقرابته أحق بالإحسان إليهم طالما هم محتاجون. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس أن يسدوا حاجة. وقال الشعبي من فقهاء التابعين نعم اللي هو عامر الشعبي، عامر بن الشراحيل الشعبي، عامر بالراء ابن شراحيل الشعبي، من فقهاء التابعين رحمه الله، قال: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس. هنا ايه يقول؟ يعني انه يعني هو لماذا يوصي الانسان؟ طلبا للاجر والثواب. فيقول: طيب هو ان شاء الله اذا نوى ان يعني يترك هذا المال لورثته المحتاجين، وانه لا يوصي من اجل يعني ان ينفع ورثته المحتاجين، فهو ان شاء الله اعظم اجرا. وهذا يعني مثل ايه؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. وقال علي رضي الله عنه لرجل: إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. هذا رجل يعني كان يستشير علي رضي الله عنه في الوصية، فقال له علي: إنما تركت شيئا يسيرا. قال: أنت يعني تركتك كلها شيء يسير، فدعه لورثتك، يعني لا تصي بشيء. وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا، ويحمل هذا على أنهم تركوا مالا قليلا، يعني ورأوا أن ورثتهم أحوج إليه. قال: وإذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته، فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به. مرات واحد يوصي ليس رغبة في الخير والأجر والثواب، ولكن رغبة في الانتقام من ورث. يكون مثلا وارثه هو أخوه مثلا، وبينهم كان مثلا اختلاف ولا شقاء تشاحن، أو لأولاده أبنائه مثلا كانوا لم يكونوا بارين به مثلا في حياته، ويريد أن ينتقم منهم، فيجي يوصي يعني بثلث التركة وهم محتاجون إليها مثلا، بس هو يريد الإضرار بهم يعني ومضايقتهم، ليس يعني رغبة في الثواب والأجر، وإنما رغبة في الإضرار ببقية الورثة ومضايقة الورثة. فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به، بدل ما من يأخذ الأجر يأخذ ينال إثم والعياذ بالله، لقوله تعالى: إن الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالواحد يتصدق بدل ما هو نيته الأجر والثواب، هذا نيته الإضرار بالورثة، فلا ينال الأجر وينال الوزر، لقوله تعالى: غير مضار. غير مضار يعني غير قاصد الإضرار بالورثة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار، والعياذ بالله تعالى. خاصة كمان يعني بعض الناس يعني ليس فقط يعني مسألة انه يوصي تبرعا، بل بعضهم مثلا يأتي ويكتب ممتلكاته مثلا ويوثقها باسم مثلا الذكور من ابنائه دون البنات، او يكتبها مثلا يكتب ممتلكاته لاحد ابنائه دون الاخرين او كذا. فهذا كله والعياذ بالله تعالى من سوء الخاتمة، والعياذ بالله. قل يعني يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار. نعم، المضارة هي الإضرار بالغير، يعني يضار يعني يضر بغير، يعني يتسبب في حصول الضرر للآخرين، يعني زي حديث: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر انه ان يضر نفسه، يعني أن يلحق الضرر بنفسه، والضرار يعني أن يلحق الضرر بغيره. فهنا يضر في الوصية يعني يلحق الضرر بورثته عن طريق الجور في الوصية. طبعا لا شك، يعني كتابة شيء من العقارات أو كذا باسم أحد الأبناء دون الآخرين، هذا يعتبر من الجور في العطية طبعا بلا شك، الجور في العطية ويعتبر إضرارا بالوصية، لأن هذا سيستمر بعد الموت، يعني هو في حياته لم يعدل بين أولاده حين كتب الممتلكات بأسماء بعضهم دون الآخرين، وكذلك بعد موته، لأن هذه الكتابة يعني تستمر بعد موته، تعتبر كأنه يعني أوصى به لهذا دون الآخرين، ويتعذر على الآخرين بعد موته المطالبة بحقهم وكذا. نعم، مسألة أن الإنسان حر في ماله أثناء حياته، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم، هو حر في ماله أثناء حياته بشرط ألا يعطي بعض الأولاد دون بعض. لكن مثلا لو أن شخصا في حياته رغب أن يسجل مثلا نصف ممتلكاته باسم زوجته مثلا، وهي الزوجة نصيبها في الميراث مثلا، هيكون هو عنده أولاد مثلا نصيبها الثمن، أو ما عندهش أولاد نصيبها الربع، بس هو رغب أن يملكها نصف ممتلكاته في حياته، مش وصية بعد الموت يقول إذا مت تأخذ كذا، لا، هو يريد أن يعطيها في حياته، لا حرج في هذا. أو يعطي ماله أمواله كلها لأولاده مثلا دون، وهو طبعا لو هو لو مات هيكون في ورثة مثلا أبوه وأمه وزوجته وكذا، لكن هو مثلا في حياته شخص يريد إعطاء كل أمواله لأبنائه، يجوز له هذا، فهو حر في حياته أنه هو يعني يفرق ممتلكاته على غير طريقة توزيع الميراث، له أن يفرق ممتلكاته بغير طريقة توزيع الميراث، بس بشرط ألا يكون هناك جور بين الأولاد، الأولاد يجب أن يسوي بينهم، لكن لا يجب التسوية بين الأولاد وبقية الورثة، أو إعطاء بقية الورثة يعني مثل ما أعطى للأولاد إذا كان يوزع في حياته. يعني لا يجب شخص مثلا كل ممتلكاته في حياته مثلا 10,000 دولار، وعنده أبناء فقسم 10,000 في حياته على أبناء، وفي نفس الوقت عنده زوجة وأب وأم وكذا، هو لو مات كان الزوجة والأب والأم سيرثون، لكنه لم يحضره الموت ولا هو مريض مرض الموت، وإنما في حال صحته أراد أن يفرق ماله كله على أبنائه، أو يعطي ماله كله لزوجته أو لأمه. شخص مثلا عنده رغبة أن يعطي أمواله كلها لأمه في حياته، وهو عنده أبناء وعنده زوجة وعنده كذا، لا حرج عليه طالما في حياته هو عطية منجزة، ممكن يعطي من شاء. هذا خلاص مش وصية، هذه عطية منجزة، العطية غير المنجزة غير الوصية. الوصية اللي يقول إذا مت فأعطوها كذا، هذه وصية لا تجوز للوارث، لكن العطية المنجزة ان هو طلع المال من محفظته ويسلمه للأم، لا يكتب لها الشيك ويعطيها إياه تنتفع به في الفور على الفور يعني، أو عقاري يسجله باسمها في المحكمة ويسلمها مفاتيحه، فهذا في حياته جائز انه يعطي عطايا منجزة في حياته بما شاء في غير مرض الموت، حتى لو العطية هي كل التركة يجوز، بس ما يفرقش بين الأولاد، إذا كان حيعطي للأولاد يبقى لازم يسوي بين، لكن يعطي أمه وأخته يعطي ما شاء ولو كل ماله، لكن إذا بالنسبة للأولاد إذا أعطى أحدهم يجب أن يعطي الآخرين مثله، لكن إذا أعطى أمه ولا أباه ولا أخاه ولا زوجته لا يجب أن يعطيها للأولاد مثله، وإذا أعطى الأولاد لا يجب أن يعطيها لأمه ولا لأخته، بس الواجب فقط هو التسوية بين الأولاد. قصدك شيخ إذا تبرع بكل مال لأمه لا يبقى للأولاد شيء بعد وفاته؟ نعم، من ناحية الجواز فهو في حياته فهو جائز أن الإنسان يتبرع بماله كله، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه تبرع بماله كله، وعمر تصدق بنصف ماله حتى على وجوه الخير يعني مش على الأولاد. نعم هو طبعا يعني بس بيكون من ناحية الأولوية، يعني هل الأحسن الإنسان يتبرع بماله كله في حياته وحال قدرته أو بنسبة كبيرة من المال، فهم قالوا أنه يعني إذا كان ينتظر أن يأتيه مثله أو يتوقع، يعني شخص مثلا قالوا أبو بكر مثلا كان رجلا تاجرا يعني، وتأتي تأتيه بضائع، يعني هو تبرع بماله كله الذي يعني عنده، لكن يذهب إلى السوق ويأخذ بضائع ويبيعها ويسدد، يعني كان طريقة التجار أنه يأخذ البضائع بالأجل يعني ويسدد، يبيعها وبعدين يسدد من ثمنها ويتبقى له أرباح وكذا. فإذا كان هو يتوقع يعني ممكن يتبرع ماله كله، ولكنه يرجو أنه يأتيه مال، أو هو موظف مثلا وبيتقاضى أجرة شهرية وكذا، هو الآن ماله كله تبرع به، بس هو يأتيه رزق يعني ينفق منه على أولاده. فالقصد أن الإنسان لا حرج أنه يتبرع ماله كله، بس بشرط يعني ألا يضيع من يعول، يعني بحيث يحوجهم للصدقة وكذا. قال الإمام الشوكان، الأول كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله غير مضار، تفسير يعني غير مضار، أي يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار، كأن يقر بشيء ليس عليه. هنا يشرح صور الإضرار بالورثة، فأول صورة منها أن يقر بشيء ليس عليه، يقر أنه عليه ديون لفلان وكذا، أو أن هذا العقار هو باعه لفلان ويسلم له بعد موته، وهذا ليس عليه في الحقيقة، ولكنه بقصد الإضرار بالورثة. فطبعا الإقرار هذا أكثر شيء في إضرار بالورثة، لأنه يعتبر هذا من الديون، والديون قبل الميراث، حتى لو الديون استنفدت التركة كلها لا يتبقى للورثة شيء. فهذا يعني من صور الإضرار، أن يدعي أن عليه ديونا ويقول أعطي لفلان كذا وكذا، أن هذه كأنها مستحقات لهم عنده، وهو ليس عليه لهم هذه الأمور، فيعطون هذه الأشياء على أنها ديون عليه ولا يتبقى شيء للورثة، بقصد الانتقام من ورثته. يعني في حال إذا كان الأولاد عاقين للوالدين، فما الذي يحل؟ والله نعم، وحتى لو كان الأولاد عاقين للوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن نفس هذا المعنى، يعني أن بعض الناس كانوا يعني يؤثرون بعض الأبناء على بعض، على يعني في الوصية والميراث وكذا، من أجل أن بعضهم يعق وبعضهم يعني يكون برا. فقال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، في نفس آية المواريث، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني ربما هذا الابن العاق قد يهديه الله تعالى ويكون أنفع بنيك بك بعد موتك، ربما هذا العاق لو تركت له الميراث، يعني ربما أن الله تعالى يتوب عليه ويكون هو الذي يعني يدعو لك ويهب لك ثواب بعض الأعمال الصالحة بعد موتك وكذا، وربما هذا البار ربما بعد موتك يعني لا يحسن إليك وربما ينحرف ربما كذا. فالقصد أنك يعني مأمور أن تقسم المال كما قسمه الله تعالى، ولا تلتفت يعني إلى عقوق أو بر أو كذا. قال فهنا الآن وجوه الضرار، يشرح يعني الإمام الشوكاني ينقل عنه تفسير وجوه الضرار بالورثة، يعني غير مضار، كيف الإنسان يكون غير مضار في الوصية. فقال: وجوه الضرار كأن يقر بشيء ليس عليه، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة. هذه صورة ثانية، يوصي بوصية، يوصي بثلث ماله ليس رغبة في الثواب ولا الأجر، ولكن رغبة في الإضرار بالورثة. أو يوصي لوارث مطلقا، إذا أوصى لأي وارث مطلقا يعني بأي مقدار، ولو بواحد في الألف من التركة، فيعتبر هذا من الإضرار، من الضرار، أن يوصي لأحد الورثة دون الباقين ولو بأي شيء، يعني ولو بأي مقدار، يعني حتى لو كان واحد في المية ولا في الألف من التركة، فالوصية للوارث حرام، يعني بزيادة على نصيبه في الميراث الشرعي. احنا قلنا إذا أوصى أن يعطى الورثة نصيبه مش شرعي لا حرج، لكن إذا أوصى لأحد الورثة بشيء يعني زيادة على نصيبه الشرعي ولو يعني دولارا واحدا، فهو حرام ويعتبر من الضرار. أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورث، برضو من ضمن الضرار الوصية، لغير الورثة بزيادة على الثلث، هذا كله من الإضرار في الوصية، أن يوصي لغير الورثة بزيادة على ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة. وهذا القيد، أعني قوله غير مضار، راجع إلى الوصية والدين المذكورين، إن هي الآية الكريمة إيه؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فيقول إن غير مضار ما ترجع بس على الدين من بعد، وإنما ترجع للدين والوصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فغير مضار يقول هذا قيد للوصية والدين المذكورين في الآية الكريمة. فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهية عنها، يعني كيف دين غير مضار، الدين المضار اللي هو الذي يدعيه يعني يقر به وهو ليس عليه بغرض الإضرار بالورث، والوصية التي يضر فيها كما شرحنا يعني لغير الورثة بزيادة على الثلث أو لأحد الورثة، أو الوصايا المنهية عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته، يعني الشخص أوصى تبرعا بالثلث ولغير الورثة هذا مباح، بس هو الأعمال بالمقاصد هو نيته ليست السواد، فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه ولا دونه. يعني إذا تبين أنه قصد الإضرار فلا تنفذ هذه الوصايا حتى لو كانت في حدود الثلث، لو اتضح أنه قصد بها هذا، يعني كان مثلا أقر شهد شهود يعني أنه هو قبل ما يموت قال لهم أنا متبرع أوصيت بثلث مالي بس يعني نكاية فيكم وكذا، وإن لا كذا، فلو تبين هذا لا تنفذ الوصية حتى لو كانت في حدود الثلث. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. قال ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له. وهل دخل وقت العشاء؟ نخشى نكون العشاء طيب. طب ممكن نتوقف عند هذه المسألة إن شاء الله، نأخذها من الأربعاء بإذن الله. ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له، نتوقف عندها إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. أو يوصي مطلقا يعني بأي نسبة من المال، يعني لا وصية لوارث. تفضل. لا وصية لوارث، لا يجوز أن يوصي لأحد من ورثته يعني على سبيل التبرع، لكن طبعا إن هو الوصية بإعطاء الورثة حقوقهم هذه ليست هي المقصودة، ولكن المقصود أن يوصي يعني تبرعا لأحد من الورثة يعني كتبرع له زيادة على نصيبه الشرعي في الميراث. يعني لا يجوز إنسان يوصي لأحد ورثته بأي شيء زيادة على حصته في الميراث، كل وارث يأخذ فقط حصته في الميراث، لا يجوز أن يوصي له بزيادة على حصته في الميراث مطلقا، يعني أيا كانت هذه الوصية حتى لو كانت أقل من الثلث لا تجوز، يعني الوصية ولو أقل من الثلث للوارث لا تجوز، وأما الوصية لغير الوارث فتجوز في حدود الثلث ولا تجوز بزيادة على الثلث، وحتى في حدود الثلث يجوز بشرط أن النية لا تكون الإضرار للوارث. تفضل. نعم الوصية يعني لغاية حدود الثلث تجوز لغير الورثة، سواء غير الورثة هؤلاء من الأقارب أو من غير الأقارب، يعني ممكن يوصي لأقاربه ممن لا يرثون، وبرضو الاعتبار بكونهم يرثون أو لا يرثون بحالة إيه وقت وفاته، يعني ممكن شخص مثلا يعني الأخ لا يرث في وجود الابن ويرث في عدم وجود الابن مثلا، فهو لو وقت أن أوصى كان عنده ابن وأخ، فكان أخوه من غير الورثة فأوصى لأخيه بثلث المال أو بربع المال أو نسبة يعني من المال، بس لما مات الوصية هذه مثلا صدرت وعاش بعد تاريخ الوصية كتب وصية وأشهد الناس عليها بس بعد الوصية ديت هو عاش مثلا عدة سنوات توفي فيها ابنه، ثم لما توفي الموصي كان الأخ الآن من ضمن الورثة، فهنا لا وصية لوارث، يبقى الأخ لا يأخذ شيئا من إيه من الوصايا، وإنما يرث يأخذ إيه باعتباره وارثا لا باعتباره موصا له. فالقصد من الوصية اللي هي في حدود الثلث تكون لغير الورثة من الأقارب، مثل مثلا إيه أولاد البنت، أولاد بنته، هؤلاء ليسوا من الورثة، الأخوال والخالات من غير الورثة، العمات من غير الورثة، أبو الأم من غير الورثة، ممكن يوصي لهؤلاء الأقارب الذين ليسوا من الورثة، ممكن يوصي لهم بشيء، ويمكن أن يوصي لغير الأقارب، يمكن أن يوصي لأصدقائه، لجيرانه، يمكن أن يوصي لأحد أصدقائه مثلا بشيء من المال، يوصي لأحد جيرانه، أو يوصي لجهة من الجهات الخيرية، للمسجد أو للفقراء، ممكن بتعيين أو بغير تعيين، يعني ممكن يعين فقيرا معينا أو بعض كده، حتى لو غني يعني بواسطة ممكن يوصي للصديق أو قريب من غير الورثة حتى لو كان غنيا، ويمكن أن يوصي للفقراء بإطلاق يعني من غير تحديد، يقول يتصدق بها على الفقراء أو تفرق على، وممكن يحدد أنها لفقير واحد ولا تفرق على الفقراء لكل واحد مثلا مبلغ كذا حسب ما يرغب يعني، أو لجهة أو لبناء مسجد ممكن يتصدق يعني لبناء مسجد أو لعمارة مسجد أو يعني أي وجه من وجوه البر والخير. هو طبعا بالنسبة للتوارث يعني يستمر في العدة، يعني في طبعا أحكام، في أحكام يعني في حالة إذا كان مريضا مرض الموت وكذا، وترتيب يعني الزوجة متى ترث، يعني في مرض الموت بالذات له أحكام وفي غير مرض الموت له أحكام يعني. فالقصد أن التوارث بينهما ثابت في العدة يعني، لكن تقصد يعني أنه لو كانت العدة ستنقضي يطلقها وانقضت العدة قبل موته. نعم، يعني مثلا فرضنا أن الصورة المسؤولة عنها أن شخص يعني أوصى وفي غير مرض الموت يعني في حال الصحة أوصى لزوجته بمبلغ من المال، وبعدين قبل موته كان يعني طلق هذه الزوجة واعتدت وانقضت عدتها فأصبحت من غير الورثة في هذه الحالة، فبالتالي الوصية تجوز لها رغم أنه وقت أن أوصى لها كانت من الورثة. هذه عكس الصورة اللي يعني ذكرنا زي اللي أوصى لأخيه وكان من غير الورثة ثم أصبح من الورثة، لو العكس أوصى لزوجته وكانت من الورثة وقت الوصية، لكن وقت أن مات كانت هذه المرأة مطلقة وانقضت عدتها، فبالتالي هي من غير الورثة فتجوز لها الوصية في حدود الثلث. يعني الاعتبار بيكون الموصى له وارثا أو غير وارث هو بوقت وفاة الموصي وليس بوقت صدور الوصية، فلو أوصى لشخص كان وارثا وقت صدور الوصية ثم لما مات صار غير وارث فالوصية جائزة. إذا أوصى لشخص كان وارثا وقت صدور الوصية لكن وقت الوفاة كان غير وارث فالوصية جائزة، والعكس لو أوصى لشخص كان غير وارث وقت صدور الوصية ثم وقت وفاة الموصي صار وارثا فلا يستحق من هذه الوصية. طيب السؤال الآخر إن شاء الله. طيب الله يفتح عليك. سبحانك اللهم ربنا الحمد لله، أستغفرك وأتوب إليك.